فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله لي ولكم في هذا الشهر الكريم وفي برنامجنا مفاهيم في صحبة ضيفنا الدائم وزينة مجلسنا وبرنامجنا سماحة الشيخ العلامة الإمام محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخنا الجليل ومرحبا بكم، سعداء بهذا اللقاء اليوم مع فضيلتكم. اليوم لدينا موضوع إيماني تربوي نحتاج أن نستجلي وجهة نظر فضيلتكم فيه، هو موضوع العزلة والاعتزال وفي مقابله الخلطة وخالطة الناس. وأول ما أحب أن أبدأ به شيخنا هو أن المتتبع لدواوين السنة يلاحظ أن هناك كم من الأحاديث التي تأمر بالاعتزال وكم من آخر من الأحاديث التي تأمر بالخلطة، وأستأذنكم في أن نستعرض بعض الأحاديث في كل مجال ونعلق عليها ثم ننظر في الجمع بينها إن شاء الله. لدينا حديث الذي رواه الإمام الترمذي عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا كان مخالطا للناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن منهج أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث أنها تحمل على اختلاف الزمان والحال. فالزمان الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا في وقت بناء الدولة وبناء الأمة كلها يحتاجون إلى مخالطة الناس وصبر على أذاهم وسياسة لهم ورعاية لهم ومخالطة دعوية وتربوية وغير ذلك، وقد رباهم الله على ذلك وهيأهم نفسيا للأذى فيه، فقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وبين لهم أذى المنافقين أيضا وما يلحقهم من أذاهم، فكانت الخلطة في ذلك الزمان أولى وأفضل، وهي التي تحمل عليها هذه الأحاديث مثل هذا الحديث. هذا الحديث في المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، فهذا يقتضي أن الجميع فيه خير، لكن هذا أفضل بمزية وهي الصبر وليست مزية الخلطة فقط. فالقضية ليست قضية الخلطة فقط، قضية أن هذا زاد على الآخر بالصبر على أذاهم. والصبر لا شك أنه منزلة من منازل المؤمنين ومقام من مقامات أصحاب اليقين، فالذي يصبر على قضاء الله وقدره ويصبر على أداء فرائضه واجتناب نواهيه يعلو مقامه ويرتفع قدره بسبب الصبر. والصبر لا شك أنه يعوض العزلة، لأن الإنسان الصابر على الأذى وعلى التكاليف كأنما هو مع الله سبحانه وتعالى ينتظر أوامره ونواهيه وليس مع الناس. ولذلك جاء بعض الأحاديث في مرتبة هؤلاء ومنزلتهم من أحاديث: لا أخبركم بخير الناس منزلا رجل أشعث وأغبر رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة، وإن كان في الميسرة كان في الميسرة، وإذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. فهذا النوع من الناس مجهول بين الناس، مظلوم مضطهد، وهو مع ذلك جاد مجد مشتغل ليله ونهاره في خدمة الناس والتفاني فيما هو فيه، ولا ينتظر منهم جزاء ولا شكرا، وإنما يبتغي ذلك عند الله، كما رب الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه على هذا بصدر الإسلام في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فكان ذلك معوضا للفوائد التي يجنيها الإنسان من العزلة. وحديث أبي إدريس الخولاني المشهور لما دخل على المسجد وإذا فيه فتى شاب هو معاذ بن جبل، ففي آخره يقول معاذ رضي الله عنه: أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. وهذه خلطة ولا يبدو أنها مرتبطة بزمن النبوة فقط. نعم، هذه خلطة دائمة لكنها لا تنافي العزلة. لأن العزلة لا تقتضي أن تكون عزلة دائمة، بل لا بد من زيارة أهل الخير والصلاح، الذين مجرد زيارتهم ترفع، مجرد أن يزورهم الإنسان أو أن يراهم ترفع همته وتقوي عزيمته. وهؤلاء لا، ليس للإنسان الخيار في العزلة وعدمها معهم، لأن الله قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في المقابل شيخنا، ولذلك يقول علامة محمد مولود رحمة الله عليه: و يكتفى بزور أهل الصدق من يهتدى بفعلهم والنطق، فالذين يهتدى بفعلهم والنطق ويدلون على الله كما قال ابن عاشر رحمه الله: يذكره الله إذا رآه، فهؤلاء زيارتهم ليست مما ينقض العزلة، بل مما يزيد الإنسان عزلة عن الناس وما هم فيه. لكن حديث العزلة شيخنا هي بألفاظها كأنها دالة على انعزال مطلق، يعني مثلا حديث سعيد الخدري المشهور، أبي سعيد آسف الخدري، قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدعو الناس من شره. هذا مقيد بقوله من شره، فمخالطة الناس في الخير لا تنافي ذلك، ومخالطتهم في شعب المذموم، في شعب من الشعاب، في شعب من الشعاب، نعم، يعني أنه لا يزاحمهم في أمورهم الدنيوية، لا في أراضيهم ولا في عقاراتهم، بل هو في شعب من الشعاب مكتف بما لديه. ونظيره أيضا حديث أبي سعيد الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فلذلك قال ابن عون: رضيت لأصحابي ثلاثا، هذا القرآن أن يحفظوه ويتدبروه ويقوموا به آناء الليل وأطراف النهار، وهذه السنة أن يتعلموها ويعملوا بها، وأن يذروا الناس إلا من خير. فهذا الحديث فيه التقييد. طيب، حديث أخرى ليس فيها التقييد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه إلى، وفي آخرها: أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاف أو بطن وادي من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. نعم، هذا الحديث دليل على أن العزلة المقصودة من الشر فقط، لأنه قال يؤتي الزكاة، ولا يفهم من العزلة التامة. لا، لأنه كيف يؤتي الزكاة وهو وحده، وكيف يقيم الصلاة أيضا إذا كانت صلاة الجماعة وصلاة الجمعة كيف يقيمها وحده؟ طيب، حديث الترمذي عن ابن عباس: رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها. هذا نظيره أيضا، يؤدي حق الله فيها هو الزكاة. عن أم بشر في المال حق غير الزكاة. نعم. عن أم بشر بنت البراء بن معرور قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بخير الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل اعتزل شرور الناس وهو في الزهد. لابن أبي نعم، هذا شرور الناس، هذا كله لا ينافي ما ذكرناه، لأن هذا اعتزال لشرور الناس، والشرور تشمل الشر من الصالحين والطالحين، وتشمل أهل الشر مطلقا. لكن اعتزال الشر بمعنى المنكر أو الفساد هذا معروف من مجمل نصوص كثيرة. نعم، لكن هذه النصوص كأنها تشير إلى عزلة بدنية حقيقية، هي عزلة بدنية حقيقية في واد أو في شعب حقيقية. أو نعم، هي في شجرة، لكن محلها عند الشر، عند عموم الشر وكثرته. طيب، إذن كيف نجمع بين الأحاديث هذه اللي تحث على المخالطة الشديدة أنها على اختلاف الأزمنة والأحوال؟ طيب، فالذي يخالط الناس معناه في الزمان الذي مخالطته فيهم تجدي وتفيد، والذي يعتزل معناه في الزمان الذي يعلم أنه لن يفيد ولن يجدي فيذرهم إلا من خير. الزمان بمعنى العام أو في حياة الإنسان، أنه في هذه الساعة مخالطتهم مفيدة وفي هذه غير مفيدة، أو المقصود الزمان كله يكون كل ذلك، كل ذلك ممكن. فبعض الأزمنة يكون الإنسان فيها تذيع الفتنة وتشيع، ويكون الإنسان لا يستمع إليه إذا نصح ولا يؤخذ منه، فيخاف على نفسه الوقوع في الفتنة، فحينئذ الأفضل له الاعتزال مطلقا إلا من خير، يسور أهل الخير المنقطعين من أمثاله، يخالط نظراءه الذين يقونه على هذه العزيمة وعلى هذا الخير، يخالط الناس في عباداتهم وصلاتهم وصيامهم، لا يؤدي الزكاة إلى مستحقيها، يخالط الفقراء الذين لا يضرونه وينفعهم هو، وهكذا. يخالط طلبة العلم الذين يحتاجون إلى ما عنده من علم أو يتعلم من العلماء الذين لديهم علم هو محتاج إليه، فهذا النوع لا يدخل في العزلة في أي زمان ولا في أي مكان. يبقى بعد ذلك مخالطة الناس في أمور الدنيا، في أمور السياسة، في أمور الاقتصاد، في نحو ذلك. إذا شاعت الفتنة في جانب من هذه الجوانب كانت العزلة أولى من الاختلاط. شيخنا، القول بأن الأصل في العزلة الكلية المطلقة هو المنع، ولما يترتب عليها كما تفضلت من تضييع الحقوق وتفويت الفرائض وغير ذلك، فيقال الأصل فيها المنع إلا إذا طرأ طارئ ضروري يحمل عليها، هل هذا توجيه صالح؟ هذا صحيح، لكنه في عمومه يستثنى منه بعض الحالات. إذا كان الإنسان في وقت معين يحتاج إلى تهذيب لنفسه وإزالة لبعض ما علق بها من الأدران والأوساخ، ومنها بعض الأخلاق الذميمة، ومنها التقصير في بعض العبادات، ومنها التفريط في قيام الليل، ومنها أن يكون إماعة مع الناس فيما هم فيه فيفسدون عليه وقته وعمره فيحتاج إلى عزلة منهم، ولو كانت تلك العزلة في كل شهر يوما مثلا ينعزل فيه، ولذلك شرع الاعتكاف من أجل هذا، فإنما هو عزلة محددة في هذا الشهر الكريم في أيام منه أفضلها العشر الأواخر مثلا وهكذا. الخطابي رحمة الله عليه يقول: ولسنا نريد رحمك الله بهذه العزلة التي تختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات وما جرى مجراها، بل نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها وحط العلاوة التي لا حاجة بك إليها. فكأنه لا يرى أصلا للانعزال التام وجها، وإنما هو فقط أن تنعزل عما يسوء. وما ذكر أنه لا يرى ذلك. الشيخ حمد رحمة الله عليه ذكر وله كتاب في العزلة. أي نعم، له كتاب في العزلة، وذكر أن المقصوده بالعزلة ما لا يؤدي إلى منع حق من الحقوق، ولكن مع ذلك لو حصلت عزلة مؤقتة لا تمنع حقا من الحقوق وكانت تامة عن الناس، فهذه لا شك لها أثر، وسنذكره في تربية في أثرها في التربية. ولذلك فالعلماء الأوائل مثل ابن عساكر وغيره قالوا: ما أحب شيء إلى المحدث، قالوا: بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي الذي يعتزل فيه ويقبل على الله ويصدق ولا يخاف من الرياء ولا من السمعة ولا يشوش عليه الآخرون، مهم. ولذلك لا بد أن نذكر في مقابل العزلة الخلطة والناس الذين تخالطهم ثلاثة أقسام. أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهو الذي يعينك على أمور الدين فيعلمك ما جهلت ويذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت، وهو عون لك على الطاعة يذكرك بالله ولا تخاف منه فتنة ولا خطرا. هذا النوع من الناس لا يعتزلهم المؤمن بل يخالطهم إلا في الحالات التي ينفرد فيها ببعض الطاعات والعبادات التي يخفيها، فلا بد أن يكون للإنسان خبيئة بينه وبين الله يخفيها عن أعين الناس مطلقا، حتى عن زوجه وعن أهله يخفي بعض الخبايا، وهذه أكبر وأجرا وأعظم. الله تعالى يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالخبية التي بين الإنسان وبين ربه يخفيها عن كل أحد، أثرها وتأثيرها على إيمانه وتقوية عزمه وشده على الطاعة لا يعدلها شيء. وهذه منها أوراد الإنسان في صلواته وختمه القرآن وأذكاره، يحاول أن يهرب إلى الخلاء، أن يجد وقتا فارغا، أن يجد أن يصلي والناس نيام حتى يكون من الذين يضحك إليهم الجبار جل جلاله، أن يذكر الله خاليا فتفيض عيناه فيكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أن يذكر الله في مكان لا يذكره فيه سواه، أن يسجد لله في مكان لم يسجد له فيه غيره، وهكذا أمور ترتقي بمستوى إيمان الإنسان وتعبده وإقباله على الله، وأيضا تقوي عزيمته وتقوي كاهله على الطاعة والعبادة. والعبادة تتداعى، بعضها يدعو إلى بعض، فالإنسان الذي يصلي ركعتين في جوف الليل والناس نيام وهو يلتمس بذلك رضوان الله والتقرب إليه والأنس به، ينال في مقابل ذلك ومن بركته العون على المحافظة على أداء الفرائض في الجماعة، فلتكون العزلة عونا على الجماعة. الركعات التي يعتزل فيها تعينه على حضور الجماعة في الفرائض الصالحة. في الفرائض وهكذا، فتكون من بركة هذه. والقسم الثاني أخ كالدواء يحتاج إليه الإنسان في بعض الأوقات دون بعض، وهو الذي يعينه على أمور الدنيا، فإذا احتاج حاجة ملحة أو ضرورة يرفعها إليه ليعينه عليها بشرط أن يأمن منه الفتنة والمن والأذى. وإذا لم يحتج تلك الحاجة فالأصل الزهادة فيما في أيدي الناس والتقلل من ما في أيديهم، وهذا مطلوب دائما. وهذا الأخ مثلوه بالدواء، والدواء كتب عليه الإعلان العالمي المكتوب على كل الأدوية إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك، فننصحك بالابتعاد عنه. والأخ الثالث، القسم الثالث، هو أخ كالداء يشقى به الإنسان وقتا، إذا أتاك أفسد عليك عبادتك ووقتك وأفسد أخلاقك بما يسري إليك من عدواه، وحتى ظلمة وجهه وظلمة كلامه وظلمة قلبه تؤثر، لأنها تؤدي أهل البصائر دائما إذا رأوا أهل الذنوب انقبضوا، لأن ظلمة أهل الذنوب في وجوههم وفي حركاتهم وفي كلامهم وفي ضحكهم تؤثر على أنوار أهل التقوى وتشغل الإنسان شغلا. فلذلك لا بد من اعتزال هذا النوع من الناس. وهذا النوع من الناس هم الأعداء في الواقع، لأنهم جبهة مفتوحة على الإنسان يفسدون عليه عمره الثمين ووقته الذي لا تعويض له، ولذلك هم الأعداء يوم القيامة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالذي يخشاه الإنسان من مخالطة هؤلاء ضرر ماحق. وهذه الأقسام الثلاثة نظمها جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال: الناس منهم غذاء، منهم غذاء، منهم دواء، فاتخذه له إليه تحتاج أحيانا فأحيانا، ومنهم كالغذاء الدهر تطلبه فلست عنه غنيا أينما كان، وكم أخي لست محتاجا له أبدا، كالداء يشقى به الإنسان أزمانا. فلذلك إذا ذكرت العزلة فلا يقصد بها النوع الأول، وإنما يقصد بها النوعان الآخران، وإذا ذكرت الخلطة فلا يقصد بها النوع الأخير، وإنما يقصد بها النوعان الأولان. حمل بعض الشراح وحتى بعض المعاصرين لأحاديث العزلة الواردة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنها مخصوصة بحالتين اثنتين. الحالة الأولى حالة الإنسان الذي لا يستطيع أن يأمر ولا أن ينهى ولا أن يغير ولا أن يجاهد، أو الذي فيه طبع لا يصبر مثلا على إيذاء الناس، قد يكون غضوبا فإذا رأى منكرا أساء، أو يكون ضعيفا فإذا رأى يعني فتنة سقط فيها. ويقولون يؤيد هذا بعض ألفاظ الأحاديث مثل: يتقي الله ويدع الناس من شره، ليس من الناس إلا في خير، رجل اعتزل شرور الناس. استدلوا بهذا على أن كل أحاديث العزلة مقصود وهذه الحالة الخاصة لهذا الإنسان الذي هذا وضعه. لا، هذه حالة نعم معتبرة، لكن ليست لا يقصر عليها الأحاديث، وقابل الحالة الأخرى تتجاوزها إلى أمور أخرى، ذكروا حالة الفتن. نعم، واحتجوا بألفاظ أخرى: خير الناس في الفتن، أظلتكم فتن كأنها قطع الليل، وهكذا. فهل يقال أن العزلة محصورة في هذين؟ لا، هذه العزلة الواجبة التي هي بمثابة الهجرة، وهي من الهجرة الباقية. فالهجرة ثلاثة أقسام: هجرة من مكة إلى المدينة في صدر الإسلام، أو الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في صدر الإسلام، وهذه كانت واجبة على كل مؤمن مستطيع قادر، وقد ختمت بفتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مضت الهجرة لأهلها، ولا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والهجرة الثانية هجرة المعاصي والسيئات، أن يهجر الإنسان المعاصي والسيئات، وهذه هجرة مستمرة إلى يوم الدين، وهي التي يقول بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والقسم الثالث هجرة أهل الشر، فهذه في وقت إقدامهم على الشر وخوف الإنسان من أن يقع فيه أو أن يراه أو أن يسكت عليه، ويعتزلهم، يجب عليه عزلتهم، لأن الله قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلذلك وقت المعصية لا بد أن يعتزل صاحبها إن لم يستطع الإنسان التغيير، فالذي يستطيع التغيير يبدأ به وهو أولى، فإن لم يستطع التغيير اعتزل، إما عزلة حقيقية بالذهاب بالفرار من الفتن إلى شعبنا، وإما بالعزلة الشعورية بصدره بأن يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في ظلم الحكام، فذكر أن من أنكر فقد برئ، ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. فهذه عزلة شعورية، وقد ذكرها العز بن عبد السلام في قواعده، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، حيث قال إن الحق لا يترك للباطل. فإذا ظهر في مسجد بدعة، أو في زيارة القبور بدعة عند زيارتها، أو شرك أو نحو ذلك، فلا يترك الحق للباطل. فاحضر بشخصك ناوي الهجران بقلبك، فإن نهيت عن ذلك المنكر فلك أجران، لأنك جمعت بين النفع لآخرين ونفع نفسك. وقد نظم هذه القاعدة جدي محمد علي رحمة الله عليه، فقال: لا يترك الحق لأجل باطل من فاسق في دينه مماطل، فأتي المساجد وزر لا تدعي لما ترى في ذي وذي من بدعي. فالحق للباطل ليس يترك. فاحضر بشخص ناوي الهجران، فإن نهيت فلك الأجران. فالحق للباطل ليس يترك، وإن أردت مدركا فالمدرك لذا دخول سيد الأنام للبيت مع ما ثم من أصنامي وعزل عز الدين، إن لم تكتفي بذاك والمطاك فأفن يكتفي. طيب شيخ، ما دام ذكرتم العزلة الشعورية، هي عندي متأخرة جدا، لكن جاء سياقها، وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: خالطوا الناس بما يحبون، وإياكم وزايلوهم بأعمالكم، وجدوا مع العامة. المشكلة أن مفهوم العزلة الشعورية هذا واجه إنكارا من عديدين رأوا فيه مشكلتين. المشكلة الأولى الاستعلاء على الناس، لأنه أحيانا يفهم على أنه تباهي عليهم، تباهي هو الشعور، كيف يطلع الناس عليه، أن هذا الشعور سيفضي إلى مثل هذا، شعور أنه أفضل منهم، وأنه وهو الفكرة التي أنبتت ما يسمى مجتمع الجاهلية بعد ذلك، وجاهلية المجتمع الإسلامي، وما ترتب على ذلك من تفاصيل. والإشكال الثاني قالوا أنه أيضا هو حيلة نفسية لمقارفة أماكن البدع. لا، ليس الحال كذلك، بل المقصود أن الإنسان المضطر لمخالطة الناس، أو الذي يرى أن مصلحة ذلك أرجح من مفسدته، لا بد أن يكون منكرا للمنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال في الحديث الآخر: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والإشكال شيخنا فيما تفضلت به من أنه يحضر هذه الأماكن ويعتزلها بقلبه، وهو يستطيع أن لا يحضر أصلا. بالنسبة لقضية الاستشعار التكبر والخيلاء، هذا منافي أصلا للعزلة الشعورية، لأن العزلة الشعورية تقتضي خوفا من الله وانكسارا إليه وبراءة إليه مما يفعله هؤلاء. الأمر الثاني أن الوقوع في الفتنة، الذي ينصح بهذه العزلة هو من تترجح مصلحة حضوره على مصلحة انصرافه. نعم، فلا يترك لأجل هذا. نعم. هل هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس وزايلوهم؟ نعم، هو كذلك، لأن المقصود إما محمول على معنيين، إما أن يكون المعنى خالطوهم في أوقات المخالطة المشروعة، وزايلوهم في أوقات الاستئثار بالطاعات المخصوصة، وإما أن يكون المعنى خالطوهم بالأبدان وزايلوهم بالقلوب في أوقات الفتنة. إذن يكون هذا أصلا قديما للعزلة الشعورية. نعم، فليست هي مفهوما حادثا أو لا ليست مفهوما حادثا، بل بدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها، وأن العز بن عبد السلام صرح بها في قواعده. طيب شيخنا، كثيرا ما يطرح موضوع العزلة في قضية فساد الزمان، وفي حديث أبي داود المعروف: كيف بكم وبزمان يغربل فيه الناس غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعي، هكذا التشبيك. نعم. فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. نعم. أهم سؤال عندي هنا: بأي معيار نحكم على أن هذا الزمان قد حل، وأنه الوقت الذي يجب فيه مثل هذا؟ ليس زمانا مستمرا أبدا الآبدين. لا تظنن أن المقصود به بتلك الحفالة هي الحثالة التي تقوم عليها الساعة وهي آخر ليس شيء. هو المقصود؟ ليس هو المقصود. المقصود أنه يحصل هذا في المدن والأمصار كثيرا في أوقات الفتن، وقد شاهد ذلك الصحابة في أيام الحجاج، وفي أيام الأزمات والمشكلات الكبيرة التي حصلت في أيامهم، فظهرت تلك الحفالة والحثالة المفسدة والإنسان لا يستطيع إلا أن يحضر معهم في بعض ما هم فيه، ولا يستطيع إلا أن يزايلهم بأعماله. ولذلك أفتى عدد من الصحابة من بقية الصحابة الذين عاشوا إلى تغيير أوقات الصلاة بأن يصلي الإنسان في بيته الصلاة المكتوبة ثم يشهدها مع الناس في المسجد فتكون له نافلة، حتى قيض الله سليمان بن عبد الملك فرد الصلاة إلى أوقاتها، افتتح بذلك خلافته واختتمها بتولية عمر بن عبد العزيز، افتتحها بخير وختمها بخير رحمه الله. طبعاً. القضية أن في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم، يعني هو في دعوة إلى ما يمكن أن نسميها بعض الناس اليوم سلبية في الموقف، فممارسة هذه السلبية هذا فهم قديم وليس هو الفهم الراسخ الآن لهذا الحديث، لأن الفهم الراسخ لهذا الحديث أن يدعى الإنسان أمر العامة، لأنه إذا كان يكلم الناس مثلا في عمومهم وفي مساجدهم لن يسمع منه ولن يطيع له ولن يستطيع هو تقويم عمله، لكن إذا كان يخلو بالخاصة الذين يثق بهم فيدعوهم ويربيهم ويشتغل معهم فيما يقدرون عليه من الخير يكون هذا مشروعا. هذا فهم مذكور في كتب الشراح؟ نعم. أو وقع لكم بالاستنباط؟ بلى، هو موجود أيضا في عدد من الذين ذكروا، لأن المشتهر أمر خاصتكم يعني كل إنسان في خاصة نفسه، وفي الحديث الآخر خويصة، لكن خويصة ضعيف لا يثبت. لا يثبت. طيب، بعض الكتاب قال إن الضابط العام لهذا الواقع الذي تشرع فيه هو هذا أيضا، هو كل الأحاديث هذه سبحان الله تجد لها تطبيقا عمليا في العهد النبوي. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة مكث 3 سنين لا يدعو إلا من يثق به، ولكنه أمر عند القوة ووفرة أصحابه وقوته بما تؤمر. نعم، فقيل له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فهنا الصدع بما يؤمر به مخالطة، والإعراض عن المشركين عزلة. نعم. يقول أن الضابط العام لهذا الزمان الذي تشرع فيه العزلة وترك الأمر العام هو ليس زمانا كما ذكرنا من قرون، كما هو أزمنة وإن كان مؤقتا. نعم. ضابطه قال ألا يكون ثمة فائدة ترجى من الدعوة والأمر والنهي بين هؤلاء المسمين بالعامة، وفي مقابل عدم تحقق النفع هناك توقع لحصول الضرر الديني والدنيوي للآمر ولغيره. فإذا صدقت هذا الحال هذا الوصف، إذا صدق هذا الحال نعم حينئذ يجب عليه الهجرة والعزلة. طيب، كلمة الطحاوي رحمه الله يجوز أن الأزمنة تختلف وتتباين وأن لكل زمان منها حكمه الذي حكمه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأعلمهم إياه وأعلمهم ما يعملون فيه. صحيح، كلام أبي جعفر صحيح وواضح جدا في هذه المسألة. طيب، تنزيل هذا الحكم على الواقع أن هذا الواقع يصدق في هذا أو لا يصدق تتفاوت فيه الأنظار، الناس صحيح. يعورون فيه على كلام من؟ يعني اليوم ما في زمان من الأزمنة إلا قال في بعض الأئمة هذا هو الزمان الذي تشرع فيه العزلة، إنما قال ذلك في الوقت، يقصد الأسبوع أو الشهر أو السنة. ولا يقول ذلك لمدة عمره هو، ولذلك انظر إليهم الذين قالوا ذلك مثلا النووي بن الصلاح الذهبي، هل اعتزلوا الذهبي؟ هل اعتزلوا؟ لا، وهكذا. فالمقصود أنهم يعتزلون في وقت الفتنة في موقف معين في أزمة معينة وهكذا. طيب، هذا يقود المسألة شيخنا، وأن بعض عبارات السلف أحيانا يتلقاها الناس بإطلاق هو أوسع من مراد أصحابها فيها، قد تكون للموعظة أو تكون للزجر أو تكون لي فيشتط في أخذها بحرفيتها وتطبيقها على الواقع. نعم، لكن إذا سمعت هي أقوالهم مثل تعامل مثل معاملة النصوص، فلذلك يحمل المتشابه منها على المحكم، ومحكمات من أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم آكد من هذه الألفاظ المشتبهة التي فيها. طيب، إذا صدقت هذه الحالة فهل يقال بترك الأمر المعروف والنهي على المنكر باعتبار أنه إذا كان الأمر يترتب عليه ضرر أقوى، مثلا كان الإنسان في بلد جمهور أهله من الفسقة أو الكفرة ولو أمر لتعرض لأذى وأذى شديد، وهذا الأذى مختلف في تقويمه، فمن أهل العلم من قال الأذى القولي مغتفر والأذى البدني معتبر، وهذا الذي ذكره التودي في شرحه للجامع جامع خليل بن إسحاق، وقد نظمه جدي رحمة الله عليه فقال واعتبرت مضرة الأفعال واغتفرت مضرة الأقوال، لذاك لما أن جرى ما قد جرى من قصد إضرار الجسوم هاجرى بأمره جل. وفي التوديجي قفوا بشرح جامع الجندي، شرح جامع خليل. السياق الآخر شيخنا الاعتزال هو سياق الفتنة، وحديث البخاري عن أبي سعيد ذكرناه يوشك أن يكون خير ما للمسلم، وحديث أبي بكر أيضا الناس ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي إلى آخره. سياق الفتن في الاعتزال هو أشد إرباكا إن صحت العبارة من سياق فساد الزمان، لأن الفتن تكثر وكلما جرت فتنة قام إنسان وقال هذه الفتنة التي يجب الاعتزال فيها. لا بد أن نذكر أن الفتنة قد تكون فتنة في حق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة، ولا تكون فتنة في حق الباقي. طيب، لأن أبا بكرة رضي الله عنه كان يرى ما حصل بين علي ومعاوية فتنة فاعتزل، وعلي رضي الله عنه لا يراه فتنة هو من معه، بل يرون وجه الحق واضحا. فإذا يقال أن الإنسان إذا رأى وجه الحق إذا رأى وجه الحق واضحا وقامت عليه الحجة بالدليل وشرح صدره بما معه من الكتاب والسنة لهذا الأمر فلا يكون فتنة في حقه وإن رآه غيره. يعني مثل حديث فمن اتقى الشبهات. إيه نعم. طيب، وفي المقابل الذي رآه فتنة يكون الذي رآه فتنة معذور حينئذ في اعتزاله، حتى لو رآه البعض أنه من الحق البين الذي لا يقبل، لكن لم يتبين له هو ذلك. إذا كان هو من أهل الورع والصدق لا يتهم، فيقال نعم كما حصل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة. نعم. وأول من رمى بسهم في سبيل الله، ومع ذلك لم ينصر علي بن أبي طالب في القتال، وسبب ذلك أنه حضر سرية كان فيها أسامة بن زيد رضي الله عنه، فحمل أسامة على رجل من المشركين قد قتل في المسلمين وأنكى فيهم، فلما رفع السيف فوقه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فعاتب أسامة عتابا شديدا وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فيقول يا رسول الله استغفر لي وما قالها إلا عائذا من السيف، ويقول فما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ فأسامة بن زيد أقسم أن لا يرفع سيفه في وجه مسلم بعد ذلك، فاعتزل مع أنه من أحب الناس إلى علي وأقربهم إليه، لم ينصره لم يقاتل معه لأجل هذا الموقف الخاص. لأجل هذا الموقف الخاص، وسعد بن أبي وقاص كان حاضرا لهذه القصة، فلذلك قال وأنا والله الذي يحلف به سعد لا أقاتل حتى أرى ذا البطين مقاتلا. البطيني يقصد أسامة تحبيبا له. نعم. طيب، اليوم صارت هذه الأحاديث أحاديث الفتن تستخدم أحيانا في تثبيط الناس عن الإسهام في معركة قد تكون كما يراها البعض بين الحق والباطل، وقد يكون طرفاها مسلمين. صحيح، قد يقع ذلك، وقد نفهم من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض الجوانب عندما يرد على المشتطين والغلاة في بعض الأمور كأنه يرجح رأي الذين اعتزلوا من الصحابة من أمثال ابن عمر وأسامة وسعد. تلك بين صحابة. نعم، لكن يعني هو قد تسمع منه ما يدل على هذا الترجيح، لكن لا يقصد هو أن هذا مذهبه، وإنما هو رد على المشتطين الغالين الذين ضللوا الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وبالغوا. طيب، إذن كلمة أخيرة في كيفية تقدير الفتنة التي يشرع اعتزالها وتمييزها عن المعترك الذي يجب خوضه. لا بد أن ندرك أن الرجوع في هذا إلى الراسخين في العلم، لأنهم الذين أحال الله إليهم في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا كان الراسخون في العلم الذين هم أهل صلاح وتقى وورع اتضح لهم وجه الحق، فيسع الإنسان ما وسعهم فيمكن أن يعرف بهم الحق، وإذا اختلفوا كان المجال مجال الاجتهاد. لكن المهم أن عددا من السلف كانوا ينظرون إلى بعض العلماء من أمثال أيوب بن أبي تميمة السختياني وغيره فيرونه ميزانا إذا لصلاحه وتقواه. نعم. طيب شيخنا، نمط آخر من حديث العزلة، العزلة التعبدية التربوية المؤقتة التي يخلو فيها الإنسان لأجل غرض تربوي أو تعليمي أو غير ذلك، هل هذا النمط من الاعتزال المؤقت مشروع؟ طبعا هذا لا بد منه، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى مقام التقوى يعني والتربية المنشودة إلا به. لا يحل ولذلك المسلم أن يهجر أخاه وقتله. نعم، لا، هذه هجرة الغضب ليست هذه. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك. وأيضا بعد ذلك بعد الهجرة كان يحتجر مكانا بحصير في المسجد في الاعتكاف، ومعنى الاحتجار أنه يجعله محجرا له لا يدخل عليه في مكان، وكان إذا جلس لا يراه الناس، فإذا قام رأوه، لأن الحصير أقصر منه صلى الله عليه وسلم، رأوه قائما. وكذلك ما ذكره فيما يتعلق بقيام الليل، وقوله في حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تجدوا الجنة بسلام. ومثل ذلك أيضا الأحاديث التي فيها ذكر إخفاء الذكر والقراءة قراءة القرآن ونحو ذلك. أيضا الآيات التي تدل على هذا كثيرة، مثل قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وكل ما فيه نهي عن الرياء وعن يدل على هذا. والإنسان تأثير تلك الخلوات فيه لا يعدله شيء، إذا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا الموقف أثره فيه لا يعدله كثير من الطاعات الجهرية العلنية. حديث عسعس بن سلامة عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ففقد رجلا من أصحابه فأتي به فقال: إني أردت أن أخلو بعبادة ربي وأعتزل الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعله ولا يفعله أحد منكم، قالها ثلاثا: فلصبر ساعة في بعض مواطن المسلمين خير من عبادة 40 عاما خاليا. نعم صحيح، هذا بالنسبة لمن أراد أن يعتزل نهائيا وأن يترك الجهاد وهو في غزو، هذا مثل الفرار من الزحف وهو معصية ومنهي عنه. طيب إذا نواصل حديثنا شيخنا عن أثر العزلة في الإيمان والصلاة بالله وتذيب النفس. نعم، بالنسبة لهذه العزلة فيها في الحقيقة هي هروب من الناس إلى الله، ففروا إلى الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولصعدتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فالإنسان إذا شعر أنه يقربه الله سبحانه وتعالى حينما يقترب هو إليه، وأنه إذا ذكره في نفسه ذكره الله في نفسه، وإذا ذكره بملئ ذكره بملئ خير منه، وإذا تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا إلى آخره. والحديث لا بأس بذكره، وهو: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والإنسان في هذا محتاج إليه من جهتين: الجهة الأولى جهة تهذيب نفسه من الأخلاق الذميمة وتطهيرها من دواعي الشهوة. فالشهوات تنقسم إلى قسمين: إلى شهوات حسية وشهوات معنوية. والشهوات الحسية سهلة، يمكن أن يلجم الإنسان عنها نفسه، لكن الشهوات المعنوية صعبة لشدة إلحاح إبليس بها، فحب الشهرة وحب الرئاسة وحب الانتقام وحب التأثير في الآخرين وحب الذكر وحب الشكر ونحو ذلك، هذه شهوات باطنية معنوية، ومن الشاق جدا أن يتخلص الإنسان منها. والذي يتخلص منها تجد ذلك فيه في تواضعه في أخلاقه في معاملته مع الناس، لكن لا يتخلص منها الإنسان إلا بعناء وجهد مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب والعزلة من ذلك. والعزلة من ذلك، ولهذا يحتاج الإنسان إلى تهذيب نفسه وتطهيرها من الأدران وهذه العيوب، ولا يكون له ذلك إلا بهذه العزلة. ثم الأمر الثاني، النفع الثاني، ما يتعلق بالتحلي بالصفات الحميدة. فالإنسان ما دام مع الناس كثير من الفتوحات لا ينالها، والشعور بالمخالطة الملائكة الكرام، بل ربما الإحساس المباشر بهم أو سماع كلامهم، هذه من الأمور التي لا يجدها الإنسان إلا بهذه العزلة، أو من النادر أن يجدها بدون هذه العزلة. وكذلك التفكر في عجائب خلق الله والتدبر في ما فرط الإنسان فيه في جنب الله، قلما يتأثر الإنسان بذلك التأثر البالغ. لأن الإنسان مثلا إذا سمع آيات سورة الزمر وهي تقرأ في ملأ قد يتأثر ويبكي، ولكنه يخفي بكاءه ويخفي تأثره لئلا يكون مرائيا. لكن إذا كان خاليا من نفسه وقرأ هذه السورة بتدبر فسيجد أثر التقريب الإلهي. ولنقرأ مثلا قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وكذلك نجد فيها قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أو نقرأ فيها نداء الله الكريم الذي يخاطب به عباده المؤمنين فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فخلو الإنسان بهذه الآيات وهو يتدبرها ويتفهمها ويتذوقها ويحاول أن يتمثلها في نفسه لا يعدله شيء فيما يتعلق بتهذيب النفس وترقيتها ورفع مقام الإنسان ومستواه في معاملته مع ربه وخطابه له وأنسه به. كذلك الأمر الثالث هو الادخار عند الله. فالإنسان الآن الذي يدخر مالا مثلا هل يحب أن يطلع الناس جميعا على أرصدته وما يملك؟ الأرصدة الأخروية أهم بما لا يمكن مقارنته ولا الالتفات إليه أصلا من الأرصدة الدنيوية. فعلى الإنسان أن يخفي منها شيئا ولا يستطيع ذلك إلا بهذه العزلة. والذي يتذوق طعمها لا يستطيع أن يخلو منها لأنه إذا خلا منها كأنما هو معذب. ولذلك فسر ابن عباس قول الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام: أو لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال أعذبنه عذابا شديدا هو الحبس مع غير الجنس. فحبس مع غير الجنس تعذيب. فكذلك الإنسان الذي يتذوق طعم العبادة إذا كان بين الناس وفي الضوضاء والأصوات والأضواء والمشكلات هو محبوس. صحيح. فهو معذب عذابا شديدا. لكن إذا فر إلى الصحراء وخلى بربه نعم يجد هذا الأنس. وجدي رحمة الله عليه الشيخ محمد علي يقول: فكم قاطن في رحله وهو راحل وذي جلوة في خلوة يترهب. طيب شيخ أنا سأذنكم في يصبح مساقا إلى الله راغما إليه وممتازا من الخلق يهربوه فليس يرى من حيث ما هم يرونه ولكن يراهم أنعما تتصبب. أستاذنكم بس في اتصال الأخ من المغرب منذ 5 دقائق ينتظر. طيب. الأخ الطيب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك يا شيخ في الله. أحبك الله شيخ. سؤالي: منذ الصغر عندي عادة أنني أدخل في عزلة قصيرة أجد فيها راحة نفسي أراجع فيها علاقاتي مع الناس النافع منها والضار ما أحسنت فيه وما أسأت. وهذه العزلة أحيانا تكون مع أهلي أمي وإخوتي. وفي أثناء هذه العزلة أقتصر على الضروري من علاقاتي بالناس. ما حكم هذه العزلة يا شيخ؟ ولا تنسانا أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زوجة صالحة. نسأل الله أن يرزقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بالنسبة لهذه العزلة هي ما ذكرناه من العزلة التربوية التي يحتاج إليها الإنسان. لكن أنت الآن فيما ذكرت جمعت بين أمرين: أحدهما العزلة للطاعة والعبادة المخصوصة وهذه لا بد منها، والأمر الثاني هو ورد المحاسبة. وهذا لكل إنسان لا بد عندما يسلم نفسه لله عند النوم وهو يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لا بد أن يكون له ورد المحاسبة يحاسب نفسه. وحساب النفس قد سبق لنا في حلقة ماضية وذكرنا أنه يكون على النعم وعلى التكاليف، والتكاليف تنقسم إلى قسمين إلى الأوامر والنواهي. فلا بد من هذه المحاسبة ليتدارك الإنسان بالتوبة وليتدارك ما قصر فيه مما هو ممكن تلافي. طيب شيخنا العزلة أحيانا تكون ثقيلة على النفس عند من لم يعتدها، من اعتاد مخالطة الناس، فكيف يربي الإنسان نفسه على أن يعتاد هذه بالنسبة العزلة ويحبها؟ بالنسبة لهذا يدل على أهميتها. الإنسان لا يريد، لا تريد نفسه أن تطاوعه إلى الأمور النافعة له إلا بعد مجاهدة لها. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، ولذلك لا بد أن يعالجها. هل خطة عملية لهذا العلاج؟ نعم، الخطة العملية لذلك أن يبدأ الإنسان بالشيء اليسير الذي لا يزعج ولا ينقطع مطلقا، مثلا يجلس في انتظار الصلاة بين المغرب والعشاء أو بين العصر والمغرب ويجعل هذه عزلته في البداية، ثم بعد ذلك يكون له ليلة في الأسبوع في الشهر يخرج فيها من بيته أو من ما تعوده إلى الخلاء، إلى الصحراء أو إلى أي مكان يجد فيه راحة وطمأنينة مع كتاب الله وتدبره ومع الخلص من أصحابه الذين لا يؤثرون على عبادته وإخلاصه، ولو رأوه في طاعة ولو رأوه في غيرها لا يزيده ذلك لديهم، فلا يكون مرائيا بالحضور معهم. وكذلك يعود نفسه أيضا على تذوقها في وقتها، فهي عبارة عن سرقة من الزمن، فإذا خلى الإنسان ووجد هذه الفرصة لا يضيعها بل يتذوق طعمها وفائدتها وقربها، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتحبب إليه بطاعات الخصوصية ويكون مشغولا معه بقلبه في هذه الأوقات. كثير من الناس يجعلها دائما نزهة إذا خرج فيضيع المقصود من هذه العزلة. نعم، فلذلك التعود على الأمر الباطني والتعود على جعل النفس في القفص، في قفص الاتهام، من المهمات، وهو التجريد، مثل التجريد عند أهل البلاغة يجعل من نفسه نفسا آخر يخاطبها، كما قال امرؤ القيس: تطاول ليلك بالإثم دي ونام الخلي ولم ترقدي وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود. أراد نفسه. نعم. هل تبلغ العزلة والصفاء الذي فيها شيخنا بالإنسان إلى أن يشعر بالملائكة كما تفضلتم ويسمع أصواتها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصابحتكم الملائكة في الطرقات. هذا امتناع، امتناع الامتناع، يعني معناته لم يكن الجواب. لا، هو إخبار بأنهم لو داموا على ذلك وقتا لصابحتهم الملائكة في الطرقات. الذي يكون عليه الإنسان من الصفاء في الحضرة النبوية يمكن أن يجده الآن ويشعر به الإنسان الآن إذا كان في الروضة مثلا أو في المسجد النبوي، وله شواهد، وكذلك إذا كان عند البيت الحرام. نعم، كثير من العلم يجدون ذلك. نعم. وفي هذا أخبار أو شيء؟ كثير جدا. طيب، كأنكم لا تريدون روايتها. على كل حال شيخنا، طيب العزلة وأثرها في العلم والتحصيل؟ هذا أمر هائل، لأن الإنسان ما دام بين الناس لا يحصل العلم المنشود، وقد قال الحكيم: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. وموسى بن عمران عليه السلام ما آتاه الله هذا العلم عن طريق الخضر إلا بعد أن قال لفتاه: آتنا، قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فسافر من أجله. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم ينزل عليه الوحي حتى حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وأهل العلم يذكرون من شروط الطلب أن يعتزل الإنسان من أجل الطلب فيتفرغ. نعم. طيب، هل من المشروع أن يربي الإنسان أطفاله على هذا المعنى العزلة وهم لا أطفال؟ بالنسبة للعزلة ينبغي أن تكون الكبار، ما في الصغار، الصغار فيخلو هو بهم في وقت المحاسبة مثلا يعودهم عليه عند النوم: الآن ستسلم نفسك لله وما تدري هل ستعيش أم لا، والله يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والأطفال يحفظون الأدعية في هذا: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فارحمها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فتعويدهم على التفهم لهذا، أنك الآن تسلم نفسك إلا فاختم بخير، لا تنهو إلا على ذكر الله، تذكر ما فرطت به جنبي، تب إلى الله، أحسن في هذا الوقت اليسير قبل النوم كأنه خاتمتك قبل الممات. ولكن لا يجعله ينعزل وحده؟ لا يجعله ينعزل، لأن ذلك يؤثر على الأطفال وهو ذو أثر نفسي. قد يكون ذلك إذا كان بحضرته هو يسعى له مثل ما فعلت جدة الشيخ زروق رحمة الله عليه، وقد ذكر قصته في القصة في تربيتها له في كتابه الكناش وهو مطبوع. فالشيخ زروق رحمة الله عليه توفيت أمه عند مولده فربته جدته لأبيه، وقد توفي أبوه أيضا وهو طفل صغير، ولكن جدته كانت امرأة صالحة فربته في التوكل بالتوكل على الله واللجأ إليه والاعتماد عليه في الشأن كله، حتى إنها كانت تضع له الطعام في جانب البيت، فإذا جاع وسألها عن الطعام قالت نحن فقراء إلى الله ما لنا إلا اللجأ إلى ربنا فلنتوضأ ولنقبل على الله ولنصلي ولنخشع في صلاتنا ولنسأل الله بعدها حاجتنا. فإذا سأل الله وألح عليه وبكى معها في الدعاء قالت ننظر هل أعطانا ربنا شيئا فتكشف الجانب الفراش أو جانب الذي سترت فيه فتخرج له ما يرغب فيه سواء كان ذلك الطعام أو اللباس. وكانت مربية حقيقة أثرت في الرجل، ولذلك كان الرجل مربيا تربى على يده وكتبه الأجيال، إلى الآن ما زال الناس ينتفعون بكتبه. لدينا مشكلة واقعية شيخنا، وأن الشباب أحيانا خصوصا متحمس يميل إلى العزلة وينقطع عن الأنشطة وعن البرامج رغبة في هذه العزلة التي تفضلتم لطلب العلم أو للتربية، ولكن تمر الأيام وإذا بها تتحول إلى انقطاع عن المجموع الصالح وعدم قيام بواجب العزلة أو استفادة منها. هذه حينئذ ستكون رهبانية، وأولئك ابتدعوها أو ما كتبها الله عليهم مثل النصارى، فليست هذه مشهودة ولا مطلوبة ولا مؤثرة، بل قد يكون الإنسان بها فيلسوفا وقد يكون مختل التوازن في تعامله مع الناس، وكثيرا ما تؤدي إلى ما يشبه الجنون، ولذلك يتسلط ضعفة الجن على الإنسان في هذا النوع من العزلة. والفكرة الآن أنه يعني أنا كيف سأحقق هذه العزلة وأعطيها الوقت الكافي لكي أحقق مشاريعي إذا كنت متخوفا من أن انقطاعي عن الصالحين وعن أهل الخير قد يؤدي. ذكرنا أن انقطاع عن الصالحين لا يمكن حتى مع العزلة، وأن الله قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذا لا يتوجه أن ينفرد الإنسان من أجل أن يريد يقرأ أو يتعلم مطلقاً أو لا، صعب، لا بد أن يكون لهم مخالطون. من قول بعض السلف العزلة بغير عين العلم زلة وبغير زاي الزهد علة. نعم، العزلة تحتاج إلى العلم، فالإنسان الذي يعتزل لا بد أن يكون له علم يقتضي منه أن يعرف مواطن العزلة ومواطن الخلطة وما يجب عليه أن يخالط فيه وما يجب عليه أن يعتزل فيه وما يكون مخيرا فيه، وكذلك الزهد، لأن كثيرا من العزلة قد تؤدي إلى تعلق النفس بما لدى الآخرين. كيف؟ وهذه ليست عزلة في الواقع، كثير من الذين لم يمنحهم الله الدنيا جعلها في قلوبهم شوقا إليها ونظرا إليها وحسدا لمن أوتيها، وهؤلاء لم يعتزلوه الواقع لأنهم ليسوا من أهل الزهد، والله يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فلا بد أن يكون الإنسان محققا للزهد الحقيقي في قلبه، ولو كانت الدنيا في يده وهي في غير قلبه فهذا لا ينافي الزهد الذي ذكرناه. لكن كيف للعزلة أن تنمي هذا الجانب، جانب تعلق القلب بالدنيا؟ لا، ذكرنا أنها إذا كانت من غير زهد لا تنفع، هذا المقصود، إذا كانت العزلة من غير علم ولا زهد لا تنفع، لا ينتفع بها، لا تؤدي ثمرتها، لا تؤدي ثمرتها. طيب، كلمة أخيرة شيخنا، في ظل واقعنا المعاصر الذي تعرف حجم التشابك فيه والعلاقات، كيف للإنسان أن يحقق مثل هذه العزلة؟ الإنسان لابد أن يتدرج وأن يبدأ، مثلا قضية انتظار الصلاة بعد الصلاة هذه هي الرباط الحقيقي الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذلكم الرباط وفذلكم الرباط وفذلكم الرباط. قضية قصد المساجد في الليل في صدف الليل، بشر المشائين إلى المساجد في صدف الليل بالنور التام يوم القيامة، حتى في الثلث الأخير، في السدس الأخير. قضية أن يكون الإنسان في بيته غرفة يخلو فيها ومخدع لا يدخله عليه أحد من أهله في وقت طاعة مخصوصة، هذا مهم جدا. قضية أن يكون له جولة شهرية أو أسبوعية إلى الخروج من المدينة ومن عجيج الناس وضجيجهم، في البر في البر يتعبد فيها تعبد المخصوص. طيب شيخنا بقيت نقاط وأشياء لكن الوقت انتهى وحسبنا من العزلة ما اعتزلنا له من الوقت إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم وشكرا لشيخنا الجليل، نلقاكم على خير بحوله تعالى غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء. مفاهيم